سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان الفقه وأصول الفقه. بيان الفقه وأصول الفقه. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. كل الشرازي والأفضل التعبير بإدراك بدل من معرفة. يعني الشرازي بيرى إن التعبير بإدراك أفضل من التعبير بمعرفة لتشمل العلم والظن. لتشمل العلم والظن. لأن المعرفة في الأصل هي مساوية للعلم. لذلك يرى الشرازي من الأفضل استخدام كلمة إدراك. طيب الأول نبص على الفقه لغة. الفقه لغة اختلف فيه على أقوال. اختار الشيرازي أو الشيرازي أن الفقه فهم ما دق وغمض. الفقه فهم ما دق وغمض. فمنه فقهت معنى كلامك. فقهت معنى كلامك. ولا يقال فقهت أن السماء فوقي ولا أن الأرض تحتي. يبقى الشيرازي يرى أن الفقه معناه فهم ما دق وغمض. ولذلك لا نقول مثلا فقهت أن السماء فوقي وفقهت أن الأرض تحتي. لا تستخدم هذه الاستخدامات في لغة العرب. والأشهر عند الأصوليين أنه الفهم مطلقا. أنه الفهم مطلقا. وهو الموافق لنقل أئمة اللغة وجزم به الآمدي وصوابه الإسنوي. وصوابه الإسنوي. الفهم مطلقا. أي فهم؟ احنا كان دلوقتي في تعريف اللغة مش في الاصطلاح. هو اللي هيقول ان ده التعريف اللغوي هيجي في الاصطلاح هيقولك ان النقل قيد بقيود زي الصلاة دعاء مقيدة بقيود معينة كده. وقيل القول الثالث او اشهر الاقوال يعني الثلاثة فهم مراد المتكلم من كلامه. فهم مراد المتكلم من كلامه. واختاره الرازي. واختاره الرازي. أنا عندي الأقرب اختيار الشيرازي. إنه فهم ما دق وغمض. برغم إن الأشهر إنه فهم مطلقا لكن أنا أميل لاختيار الشيرازي. طيب بنقول هنا معرفة الأحكام الشرعية. الحكم نسبة في اللغة نسبة شيء إلى آخر بالإيجاب أو السلب. نسبة شيء إلى آخر بالإيجاب أو بالسلب. يعني لما أقول مثلا محمد طويل يبقى أنا بنسب الطول إلى محمد بالإيجاب. لما أقول مثلا عمرو ليس بقصير يبقى أنا بنسب القصر إلى عمرو بالسلب. ماشي؟ يبقى الحكم نسبة شيء إلى شيء بالإيجاب أو بالسلب. ده معنى كلمة الحكم عموما. السلب اللي هو السلب النفسي. يعني انا بسلب عنه الصفه دي بسلب عنه الصفه دي. طيب اصطلاحا تعريف الحكم هو اثر خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين من حيث كونهم مكلفين. اثر خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين من حيث كونهم مكلفين. حازم ليه قلنا اثر خطاب الله وما قلناش خطاب الله عز وجل برغم ان كل كتب الاصول او معظمها بتعرفوا بخطاب الله. ايه وجه المخالفة للأشاعرة في ذلك؟ ما هو نقول طبعا ان الكلام نفسي. الكلام نفسي مش كلام مش كلام نفسي. واحنا نصرفه بذلك. نقولنا يعني ايوه ايه اثر بقى الكلام ده على التعريف؟ ان اثر خطاب الله مثلا يعني مثلا يعني مش مسألة مثال. انت قلت ان سبب الخلاف ان هما بيقولوا ان الكلام نفسي وان احنا بنقول يعني الكلام نفسي. الاثر الحاسم على الخطاب مش الخطاب نفسه. الحكم ده الاخر عنده عن الخطاب. هو بيقول الحكم هو الخطاب ذات نفسه. ماشي. وعشان اوضح بس الكلام دلوقتي مثلا هندي مثال نوضح له الخلاف. عندنا ربنا عز وجل بيقول واقيموا الصلاه. الخطاب واقيموا الصلاه. الحكم وجوب الصلاه. ده اثر الخطاب. وجوب الصلاه اثر الخطاب. الكلام ده موافق لمذهبنا في العقيده ان الكلام كلام لفظي. اما عند الاشعار أما عند الأشاعرة فلأنهم يقولون بأن الكلام هو الكلام النفسي فوجوب الصلاه هو المعنى اصلا القائم بذات الله عنده، فهو نفس الخطاب، يعني الخطاب نفسه هو وجوب الصلاه مش واقيموا الصلاه. اما واقيموا الصلاه عندهم هي علامه او كلام مخلوق خلقه الله عز وجل ليعبر به عن مراده. فنتيجه ذلك هم عرفوا الحكم بايه؟ بخطاب الله، ان الحكم هو نفس الخطاب. لكن وقفا عن الحكم مش نفس الخطاب، احنا بنقول واقيموا الصلاه، الحكم هنا وجوب الصلاه هو اثر للخطاب مش هو الخطاب نفسه. انما ده يلزم من يقول بان كلام الله عز وجل هو كلام نفسي وان اللفظ مخلوق. ماشي؟ طيب ده اول حاجه في تعريف الحكم، قلنا اصلا خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين من حيث كونهم مكلفين. ليه قلنا من حيث كونهم مكلفين؟ لا، فرق بين انا قلت اصلا خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين، قلت هنا المكلفين خرج بها الصبي والمجنون والسائل وغيره. انما ليه قلت من حيث كونهم مكلفين؟ ليه قلنا من حيث كونهم مكلفين؟ الاول اثر خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال، يبقى الخطاب لازم يكون متعلق بايه؟ بفعل المكلف. لو الخطاب متعلق بالذوات مثلا ما يسماش حكم اصلا. بالذوات جمع ذات. طيب بافعال المكلفين ليه قلنا من حيث كونهم مكلفين؟ هو لو كده احنا قلنا ان الاصل اصلا متعلق بافعال المكلفين يبقى كنا نسكت على كده. طب لا ياتي الى المكلفين يعني لا مش تاكيد، احنا قايلينها لغايه المعموله، قايلينها لغايه المعموله عشان كده خلاك انت بتذاكر. طيب مثال مثلا قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، الخطاب ده متعلق بافعال المكلفين ولا لا؟ متعلق بس من حيث ايه؟ من حيث انها مخلوقه لله مش من حيث كونهم مكلفين به. هل ده يسمى حكم؟ لا. يبقى لما بنقول من حيث كونهم مكلفين ليخرج خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال العباد من اي جهه اخرى، من جهه كونها مخلوقه لله عز وجل، من اي جهه من الجهات. ماشي؟ ليخرج بذلك افعال العباد من الخطاب المتعلق بافعال العباد من اي جهه اخرى، زي مثلا من جهه كونها مخلوقه لله عز وجل. ماشي؟ المثال زي والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون دي اعمال العباد افعال المكلفين، لكن الخطاب متعلق بها من جهه ان احنا مكلفين بها ولا من جهه كونها مخلوقه لله عز وجل؟ من جهه كونها مخلوقه لله عز وجل. الحكم لغه المنع ده مظبوط، بس هو مش بنقول ان الحكم هو المنع، هو الحكم مشتق من المنع. يعني اصل ماده حكمه من منع، يعني لما نقول اباني حنيفه احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب، وسمي الحكم حكما لانه يمنع من غيره. لكن معنى كلمه الحكم، عشان نقول في فرق بين اصل كلمه الحكم اللي هي من المنع، وان الحكم سمي حكم لانه بيمنع من غيره، وسمي قضاء القاضي بالحكم لانه بيمنع من نفوذ غيره، ان معناه هو نسبه شيء الى شيء، مش معناه المنع. لما اقول لك حكم فلان مش معناها منع فلان، ان ده في فرق بين ماخذ الكلمه او ماخذ المعنى وبين المرادف او المعنى او تحقيق المعنى. ماشي؟ طيب قلنا المتعلق بافعال المكلفين من حيث كونهم مكلفين. طيب ده بالنسبه لكلمه الاحكام الشرعيه. طيب التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد ده في تعريف الفقه، قلنا ان ده احترازا من المسائل التي تعرف بلا حاجه للاجتهاد. احترازا من المسائل التي تعرف بلا حاجه الى اجتهاد كوجوب الصلاه وتحريم الزنا وغيرها، لانها ليست من الدقيق الغامض. لانها ليست من الدقيق الغامض، ولذلك لا تسمى هذه المسائل فقها الا من حيث الجمله. يعني دي مسائل يعرفها العامي، هل لو العامي عرف بوجوب الصلاه وبحرمه الزنا وبحرمه الربا وبغيره يسمى فقيها؟ فهذه المسائل ما تعتبرش فقه غير من حيث الجمله، يعني من حيث الجمله دخولها في الابواب، يعني اللي هي ارتباطها بباقي المسائل. لكن من حيث الإفراد لا تسمى فقه، وده اختيار الجمهور يعني، حتى اللي اختاروا التعريف بغير ذلك التعريف اللغوي اختاروا نفس الاختيار. طيب هنا لما نقول معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كان من الأفضل إضافة قيد الفرعية، كان من الأفضل إضافة قيد الفرعية لإخراج الأحكام العقدية والأحكام الأصولية. الأحكام العقدية زي إيه مثلا؟ إن إحنا نقول مثلا بثبوت عذاب القبر، ده حكم عقدي، أو مثلا بإثبات صفة العلو لله جل وعلا، ده حكم عقدي. هل ده يدخل ضمن الفقه؟ ما يدخلش، مع إنه حكم شرعي، حكم مأخوذ من الشرع. والأحكام الأصولية زي لما مثلا نقول بوجوب بحجية الإجماع أو بحجية القياس، ده حكم شرعي مأخذه من الشرع، يعني أخذت وجوب الإجماع أو حجية الإجماع أو حجية القياس من نصوص شرعية، لكن مع ذلك لا يدخل ضمن المسمى الفقه. ماشي؟ فكان الأفضل استخدام قيد الفرعية، وقيد الفرعية أفضل من قيد العملية، لأن قيد العملية ممكن يدخل فيه برضه بعض الأمور المختصة بالعقيدة. ماشي؟ بعد كده بنقول العملية. لو قلنا مثلا على سبيل المثال، هل اعمال القلوب تكلف في الفقه؟ لا. في الاعتقادات مثلا على سبيل المثال، المسائل الخاصه بالشرك زي ترفع عباده لغير الله جل وعلا، مش من مسائل الفقه؟ تفضل، برغم ان هي عمل صح؟ وغير ذلك. يعني اللي هي مثلا حاجه زي عباده صغيره لله جل وعلا، لا اقصد يعني مثلا دعاء لله سبحانه وتعالى، يعني ان هنا الفقه من دعاء غير الله عز وجل محرم. مثلا قد تكون وجه، نعم ليها وجه، في وجه للكلام، لكن في زي ما نقول ممكن نتكلم على اعمال القلوب مثلا، اعمال القلوب ده مش هتخش في الفقه، ومع ذلك تعتبر عملية، أحكام عملية. فالأفضل استخدام لفظ أحكام فرعية. ماشي؟ البعض ذات في التعريف المكتسب من أدلته التفصيلية. إيه الغرض من إدخال قيد المكتسب من أدلته التفصيلية في الفقه؟ إخراج العامي، لأن العامي اكتسب الحكم من دليل إجمالي وهو فتوى المكتسب. والحق أن العامي لم يدخل أصلا في الحد لأنه لا يتحصل له معرفة، ولذلك لم يذكر الشرابي هذا القيد، لأنه يعني ذكر معرفة والعامي لا يتحصل له معرفة، إنما يتحصل له اعتقاد. الشخص يقترن بها الأحكام الإجمالية؟ طبعا الأحكام الإجمالية اللي هي الأسئلة يعني هم ذكروا أيضا قد يدخل بها مثال الصفات. وانت لو قلت الاحكام الفرعيه من الاول خرجت خلاص انت المقصود، يبقى انت ذكرت قيد اضافي. لو انت قلت الاحكام الشرعيه الفرعيه او العمليه تبقى انت هيبقى هنا قيد ملوش اهميه، وانما هو اللي قاله لاخراج العامي، لان العامي لا يتحصل على الحكم من دليل تفصيلي وانما من دليل اجمالي، هي فتوه الامام او فتوه العالم او فتوه الامام. طبعا عشان الخاطئ، لو الخاطئ تعريف الفقه بادله تفصيليه، هو سبب الجمله دي عشان نخرج منها مسائل الاصول اللي هي الادله الاجماليه او مسائل الاصول خارجه كده كده، لانك قلت الفرعيه او العمليه. لو ما قلتش الفرعيه او العمليه يا وضع ادله تفصيليه بالظبط، انما لو قلت الفرعيه او العمليه ما خرجت كده الاصول خلاص. ماشي؟ ماشي. بعد كده بنقول الأحكام الشرعية هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما تعلق العقاب بتركه، طبعا هو هنا معرف بالرسم مش بالحد، فاحنا هنمشي على تعريفاته الشرعية. التعريف بالرسم طبعا، التعريف الأولى التعريف بالحد زي ما حتى تعريف، لا ده مش بالحد كده، وهذا برضه بالرسم، وهذا اقتضاء ما امر به الشارع على سبيل الجزم. لكن احنا زي ما نقول احنا هنا نمشي على تعريف الشيرازي، فالواجب ما تعلق العقاب بتركه الحد اللي هو التعريف بحقيقة الشيء. الرسم بيبقى أثره غالبا. فهنا ده أثر، تعلق العقاب بتركه ده أثر لكونه واجب، إنما مش تعريف للوجوب أو مش تعريف للواجب نفسه، إنما الواجب نفسه إن احنا نقول ما أمر به الشرع أمرا جازما، دي حقيقته أو ماهيته. ده الحد. ما أمر به الشرع أمرا جازما أو على سبيل الجزم. الواجب في اللغة هو الثابت أو الصح، والأشهر عند الشافعية تعريفه بالثابت، والأشهر عند الأحناف تعريفه بالصح. ده لغة. الأشهر عند الشافعية تعريفه بالثابت. صح، اتكلمنا فيها في مسألة الفرق بين الفرض والواجب في قضية المعمول. ماشي؟ يقول تعالى: فإذا وجبت جنوبك، أي سقطت أو ثبتت. ويقول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السل حتى كان أول واجب. الأقرب طبعا تعرفه هنا بالسقوط، ولكن قد يكون المعنى أنه سقط ثم ثبت فيكون عبر بالمجلس. واصطلاحا ما تعلق العقاب بتركه. طيب ليه عبر بما تعلق العقاب بتركه وما قالش يتعلق بفعله الثواب؟ يعني طبيعي تعريفه، احنا واخدين تعريف الورقات ايه؟ ماشي، هو مش ده السؤال، انا فاهم قصدك بس مش ده السؤال. السؤال احنا عرفنا في الورقات الواجب بايه؟ كان تعريف الواجب بتاعه. طيب هنا قال ما تعلق العقاب بتركه بس وما قالش الثواب، يعني جاب نص التعريف بس، فين النص الثاني؟ ما قالوش ليه؟ ليه؟ ممكن تعلق العقاب بتركه بس ما تعلقش الثواب بتاعه. ما جابش النص الثاني وجاب نص واحد من التعريف. تعلق العقاب بتركه هيعاقب. ما قالش لو فعله هيثاب. ماشي، ليه ما قالش بقى ان هو لو فعله هيثاب؟ يعني اجتهد العقاب عن الجواب لان الواجب لازم تميز عن غيره. بالظبط، يعني هو تميز بكده. دي كده ميزته خلاص. في حاجه ثانيه تركها يعاقب؟ لا. يبقى احنا مش محتاجين بقى الحد اصلا او غير الرسم، يعني مش محتاجين ان احنا نقول ما يسد فاعله او ما يستحق فاعله الثواب، لان هو يكتفي بذلك. مجرد ان الحاجه تاركها بيعاقب بقت واجب. انت لو اثبتت في اي فعل ان تاركه يعاقب انت اثبتت ايه؟ وجوب. قد صلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والغصوب وغير ذلك. يعني ده شيء من عند الشراء اللي هو يعني تعريف اصلي، تعريف مين؟ ده رسم، ده اصلي. يعني ايه تعريف مين؟ الشراء دي اصلا من وضع لا انا قصدي تعريف مين؟ يعني ايه تعريف مين؟ مين اللي عمل؟ معرفش في حد قالها قبل الشراء دي ولا لا، بس الشراء دي من متقدمي الاصوليين. يعني الشراء دي معاصر للجويني، والجويني كان بيعظمه، يعني هو كان اعلى من الجويني مكانه. فانت بتتكلم من عند الشراء دي وما يكون من عند مين طيب؟ هما اللي حاطين الأصول. والندب، الندب لغة يندب إلى أو يندب إلى، يعني يدعو إلى. فمنه الحديث: انتدب الله لمن يخرج في سبيله. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي يدعوهم لمساعدته في النائبات على ما قال برهان. وعرفوا الشرازي لغة اصطلاحا ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه، كصلاة النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة. فنجد هنا في النفل ان هو ذكر القيدين، لان يلزم ذكر القيدين. لو قلنا بس ما لا يتعلق العقاب بتركه، طب المكروه والمباح لا يتعلق العقاب بتركه. لو قلنا ما يتعلق الثواب بفعله دخل في ذلك الواجب، انما لازم ذكر القيدين لتمييز المندوب عن غيره. ماشي؟ واصلة؟ ماشي. طيب ليه بنقول في سواء في الواجب او في المندوب ما يتعلق بشبه ما يستحق؟ يعني لو قلنا ما يعاقب على فعله هنقع في الإشكال اللي احنا اتكلمنا فيه في الورقات، اللي هو ممكن يوم ممكن يكون في موانع بالظبط، ممكن يكون لا احنا ما بنتكلمش لسه في تارك الاذان دلوقتي، نقول يعاقب على فعله ماشي. النقطه الثانيه لا، لما نقول يتعلق الثواب بفعله، الثواب متعلق بالفعل بس ما يلزمش حصول، العقاب متعلق بالفعل او بالترك لكن ما يلزمش حصول. في فرق بين التعلق وبين الوصول. طيب المباح، المباح في اللغه المعلن والمأذون فيه، المعلن الشيء معلن او المأذون فيه يسمى مباح. كقولنا باح بالسر اي اعلنه، وكقولنا اباح الرجل ماله، اباح الرجل ماله اي اذن فيه، يعني اللي عايز ياخد ياخد ماشي. وعرف الشيرازي مال الثواب في فعله ولا عقاب في تركه، مال ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. والمحظور، والمحظور اللي هو المحرم طبعا ولغة معناه الممنوع، ما تعلق العقاب بفعله، وده كافي لتمييز المحرم، كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي. والمكروه، والمكروه لغة أي المبغض، ما تركه أفضل من فعله، كالصلاة مع مدافعة الأقدتين ومع الالتفات والصلاة في أعطال الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه. وطبعا بالتعريف ده يخش خلاف الأولى والمكروه يبقى تحت بند واحد ماشي، يعني على التعريف ده يبقى المكروه وخلاف الأولى تحت نفس البند، وده لأن هم متفقين في الأثر، احنا قلنا تعريفنا بالرسم أو بالأثر والاثنين متفقين في الأثر، خلاف الأولى والمكروه متفقين في الأثر وإن كان المكروه أثره أشد. والصحيح، الصحيح عرفه الشيرازي ما تعلق به النفوس وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية. طبعا احنا عندنا في المذهب أحيانا العبادة ممكن تبقى صحيحة وما ينطبقش عليها الكلام ده، يعني ممكن تبقى العبادة صحيحة وما يتعلقش بها المقصود في المذهب الشافعي. زي ايه مثلا؟ ايه مثلا يا شيخ؟ الصلاة فقد الطهورين مثلا، ايه ممكن مثال تاني يا شيخ؟ لعبادة صحيحة ولا يترتب عليها الأثر، لا تسقط القضاء مثلا. ايه يا شيخ؟ الصلاة تكون متوقفة بالظبط ممكن. يبقى احنا عندنا احيانا بعض العبادات زي صلاه فقد الطهورين او الصلاه لحرمه الوقت اللي مثلا مجتهد وما قدرش يوصل مثلا للقبله وهو لا يجوز له تصليب غيره فبيصلي لحرمه الوقت ثم يجتهد. الصلاه هنا صحيحه لانها موافقه لامر الشارع، وكذلك صلاه فقد الطهورين صحيحه ولكن عليه الاعاده فما حصلش المقصود. فلذلك بنقول لقد لا يتعلق النفوس بالعباده صحيحه، لذا الأنسب تعريف الصحيح بموافقة ذي الوجهين الشرع، وتعريف الباطل بمخالفة ذي الوجهين الشرع. موافقة ذي الوجهين الشرع ومخالفة ذي الوجهين الشرع. قلنا يعني إيه ذي الوجهين؟ بالضبط، ذي الوجهين أي الفعل المحتمل للصحة والفساد، خلافا للفعل الذي لا يقع إلا على وجه واحد. فمثلا لما نقول الصلاة قد تقع صحيحة وقد تقع باطلة، العقد قد يقع صحيح وقد يقع فاسد. اما مثلا قراءه القران او الذكر، ينفع نقول الذكر قد يقع صحيح وقد يقع فاسد؟ يعني نقول سبحان الله دي فاسده مثلا او باطله؟ لا يمكن. فلذلك هي موافقه ذي الشرعين، ذي موافقه ذي الوجهين الشرع والبطلان ومخالفه ذي الوجهين الشرع. هو عرف هنا الباطل ما لا يتعلق به النفوس ولا يحصل به المقصود كالصلاه بغير طهاره وبيع ما لا يملك وغير ذلك مما لا يعتد به من الامور الفاسده. يعني احفظوا ان التعريف مهم وعليه كتير من المسلمين. بس التعريف الثاني اللي هي مثلا في المباح مفروض اخر الشهر بسبب يعني ايه الاولى؟ الاولى الحد، التعريف بالحد مش بالرسم خالص لا اللي هنا ولا اللي في الورقه. الاولى التعريف بالحد لان هو اللي بيحدد ماهيه الشيء ماشي. فصل، واما اصول الفقه فهي الادله التي يبني عليها الفقه الاحكام وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال. أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، القرآن، السنة، الإجماع، قياس الصحاب، قول الصحابي، الحسان وغيرها، وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال في العموم، الخصوص، الإطلاق، التقييد، اللي تقدر تتوصل به من الأدلة الإجمالية إلى الأدلة التفصيلية أو إلى الأحكام. والأدلة هي هنا خطاب الله عز وجل وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة وفتي العالم في حق العامة. فتي العالم في حق العامة. وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجوهها وترتيب بعضها على بعض. وأول ما يبدأ به في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة، ويدخل في ذلك أقسام الكلام من الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والمبين والناسخ والمنسوخ، ثم الكلام في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره لأنهما يجريان مجرى أقواله في البيان، ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال، ثم الكلام في الإجماع لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وعنهما ينعقد، ثم الكلام في القياس لأنه يثبت كونه دليلا بما ذكرته من الأدلة وإليه يستند، ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة، ثم نذكر فتي العالم وصفة المفتي والمستفتي لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه، ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى. طبعا الكلام ده كأنه فهرس اللمعة. أول ما يبدأ فيه خطاب ده ولا فيه خطاب ده؟ فيه النسخة يعني فيه خطاب ده يعني أول ما يبدأ فيه خطاب ده. هو بيقول وما يتوصل به الى الادله، مش بيتكلم على الادله نفسها. هو ما يبدا به الكلام على خطاب النبي او الرسول، مش ودي عشان احنا بننقل على المكتوب عندي وما يتوصل به الى الادله، هو مش بيقول الادله هي ايه، انما اللي بيتوصل به الى الادله ما يبقى في خطاب الله عز وجل ولا في خطاب الرسول وهكذا. انا نفس الجمله. ماشي. باب اقسام الكلام. يقول الشرازي جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان، مجمل ومستعمل. فالمجمل ما لم يوضع للإفادة، والمستعمل ما وضع للإفادة، وذلك ضربان. بنقول الكلام هو اللفظ، ماشي، أي لفظ بيخرج من الإنسان حاجة من الاثنين، يا إما مجمل حاجة ما لهاش معنى واحد بيقول أي هزيان، يا إما مستعمل يعني لفظ له معنى. ماشي. طيب المستعمل على ضربان، احدهما ما لا يفيد معنى فيما وضع له غالبا، وهي الالفاظ كزيد وعمر وما اشبهه، اللي هي الاعلام. الاعلام عاده ما بتفيدش معنى فيما وضع لها، وانما هي علم على المسمى لتمييزه عن غيره، علم على المسمى لتمييزه عن غيره، انما عاده ما بتفيدش المعنى غالبا. ماشي. طبعا ده خلاف الكلام اللي قلناه في العقد، دي مساله ثانيه. يعني لما اتكلمنا على مسألة الأسماء في العقيدة وهل هي بتفيد معنى؟ هي بتدل على معنى، لكن هل تفيد ولا لا؟ في فرق بين دي وبين دي. فعندنا هنا لما بقول مثلا عادل ما يشترطش إن الشخص ده يكون بيتصف بالعدل. ماشي؟ الثاني ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره، وذلك ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف على ما قسم أهل النحو. ما يفيد معنى فيما وضع له في نفسه أو في غيره، ده اسم وفعل وحرف. الاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن زمان محسوس، كلمة بتدل على معنى في نفسها المعنى ده مجرد عن الزمن، مش مرتبط بالزمن، زي ما نقول رجل، فرس، حمار، أكل، شرب، أي كلمة من الكلمات دي هي بتدل على معنى غير مرتبط بزمن. الفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان، فقولك ضرب، يضرب، اضرب، سيضرب. لما اقول ضرب يعني فهمت معنى اللي هو معنى الضرب، وفهمت ان الحدث ده وقع في الماضي. لما قلنا يضرب فهمت معنى وفهمت زمن اللي هو الزمن المضارع، يعني طلعنا استدلينا من الكلمه على معنيين، حدث وزمن، حدث زائد زمن. اما الاسم طلعنا حدث او معنى فقط غير مرتبط بزمن. الحرف لا يدل على معنى في نفسه، يعني الحرف لوحده ملوش معنى، ما يدلش على حاجة، ولكن يدل على معنى في غيره كمن وإلى وعن وعلى إلى غير ذلك. وأقل كلام مفيد ما بني من اسمين كقولك زيد قائم وعمر أخوك، أو ما بني من اسم وفعل كقولك خرج زيد ويقوم عمر. أما ما بني من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو حرف وفعل فلا يفيد إلا أن يقدر فيه شيء مما ذكرناه. يعني إحنا أقل حاجة في الكلام المفيد أن يكون اسمين مبتدأ وخبر، أو فعل وفعل، اسم وفعل، يبقى هي اسمين هي اسم وفعل. طب هل ممكن يقول لا أقل الكلام مثلا على سبيل المثال نقول حرف واسم، سنقول مثلا يا محمد ده كلام وأفاد معنى، ما نقدرش نقول ده كلام مفيد أفاد معنى، لا نقدر نقول بس في هنا محذوف اللي هو إيه، يا محمد أقبل أو يا محمد اسمع أو غيره، في هنا محذوف فيبقى في هنا تقدير. لو قلنا مثلا على سبيل المثال لو اعترضوا ان ده محذوف ممكن اقول لهم طيب على سبيل المثال قلت واحد سالني سؤال قلت نعم، هل ده يسمى كلام مفيد؟ يسمى كلام مفيد. قلت لا يسمى كلام مفيد. طب هل ينفع بعد كده اقول اقل الكلام المفيد حرف؟ ما ينفعش، وانما لا هنا في محذوف في مقدر اللي هو ايه، لا لم افعل كذا مثلا، او لا لم ياتي فلان او وهكذا. ماشي. باب القول في الحقيقة والمجاز. والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به القرآن، ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة وقال ابن داود ليس في القرآن مجاز، وهذا خطأ بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، ونحن نعلم ضرورة أن الجدار لا إرادة له، وقال تعالى واسأل القرية، ونحن نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب، فدل على أنه مجاز. ده كلام الشرافي. طيب أول حاجة المجاز عندنا وقوع المجاز فيه خلاف على مسألتين. المسألة الأولى وقوع المجاز في اللغة نفسها. أنكر الإمام الإسرائيلي وتبعه في ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وبعض المعاصرين زي الشيخ محمد أمين الشنقيطي والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، أنكروا وقوع المجاز في اللغة أصلا. قالوا إن اللغة أساسا ليس فيها مجاز، مفيهاش مجاز. ماشي. وقالوا إن أول من قال وقوع المجاز في اللغة هو أبو عبيد، وهو لغوي مشهور. ماشي. يبقى المسألة أول من قال بالمجاز، يعني قبل كده ما حدش كان بيقول بالمجاز، أما أول من قال بالمجاز أبو عبيد. ماشي. لا هما بينكروا، بيقولوا إن ما فيش مجاز في اللغة. ماشي. طيب في مسألة تانية هنتكلم فيها بعد ما نتكلم في إنكار المجاز في القرآن، اللي هو القول المنسوب إلى ابن داود اللي قال به ابن داود وتبعه البعض، بيقولوا إن المجاز لا بينكر في اللغة مش في القرآن. أنا أعرف أذكر اللغة في اللغة هو نعم جمع قال الذي ينكر المجاز في اللغة ابن كلمة والإسرائيل والظاهر إن شيخ الإسلام تيمية، وإن كان شيخ الإسلام له رسالة، الرسالة المدنية بيتكلم فيها في المجاز، والمجاز في القرآن، يعني اتكلم في المجاز في الصفات، لكن المشهور حسب ما أنا متذكر دلوقتي إن هو في اللغة، وهو أنا أرجع، لكن أنا متذكره دلوقتي إن هو في اللغة، شيخ الإسلام وابن القيم. ماشي. يبقى إحنا عندنا مسألتين، مسألة إنكار المجاز في اللغة ومسألة إنكار المجاز في القرآن اللي قال بيها الظاهرية. طيب الأول إنكار المجاز في اللغة، طبعا هو القول أصلا غريب، يعني ممكن يكون برغم اللي يقول به أعلام لكن القول غريب جدا ومن أضعف الأقوال. وهل ما قالش فيه حد فعلا من السلف؟ لا قال. نجد الإمام أحمد بيقول في كتاب الرد على الجهمية أما قوله تعالى إن معكم فهذا مجاز في اللغة، هذا مجاز في اللغة، ده كلام الإمام أحمد. وقال البخاري في خلق أفعال العباد وقال بعضهم إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه حين لم يعرفوا المجاز من التحقيق. إن لم يعرفوا المجاز من التحقيق. ده كلام مين؟ الإمام البخاري. إذن كلمة المجاز كانت معروفة عند السلف. أما قوله تعالى إنا معكم فهذا مجاز في اللغة. ده في كتاب الرد. نعم؟ الرد على الجهمية. هو اصلا ده بس لوجود كلمه المجاز انها كانت موجوده اصلا في كلام في النسبه اما خلق افعال العباد ما فيش كلام فيه مش ايه لكن كان عالم بالعربي وبعدين لو الكلام على كده ابو عبيد حتى شفت الاول ما تفرقها من الدفاع البخاري فاول ما تفرقها البخاري والبعض رد بعض السنين معظمين رد البخاري ليش عربية الرد ده لو سمحت المسلمين القدامى كان جالس كتابين ان البخاري غير عالم بالعربية او ان هو اصله مش عربي طب ما سيبويها اصله مش عربي مش عارف ان هو العربية اصله يعني اصله مش متمكن يعني مش متخصص بالعربية لدرجة ان هو يحتاج بيه هي النقطة مش في كده، النقطة إن أنت بتجد في كلام ممكن المجاز إن المجاز لم يكن معروفا في القرون الثلاثة الأولى. طب البخاري كان في القرون الثلاثة الأولى ولا من القرون الثانية؟ معنى ذكر المجاز إن المجاز كان معروف في الوقت ده. هو عارفه يعني هو سمعه من حد والناس اللي حواليه اللي غيروا الكتاب أكيد عارفينه. دي نقطة، النقطة الثانية بغض النظر عن أصل المصطلح أو أصل اللفظ عندنا تقسيم. او عندنا الاول هنقف مع المخالف هل هو بيخالف في وقوع المجاز ام في تسميه ذلك الفعل المجاز ده احتمالين يعني احتمال ان هو يكون بيقول ان في احنا بنقول بنعرف الحقيقه باللي هي ايه ما فيش حاجه عارف نعم ده كده العلم مش الحقيقه قبل ما نتكلم في التعريف ايه ضابط الحقيقه والمجاز ما تبادر اليه الذهن الحقيقه والشيء الثاني المجاز التعريف بقى التعريف الحقيقة ده كده مش على الواقع معنا نعم ده كده العلم يا شيخ معرفة الشيء أعلى ما هو عبيد الواقع ده العلم مش الحقيقة يا شيخ الحقيقة في اللغة تاني لا مش لغة الاصطلاح لا في اللغة يعني بدون لغة الحقيقة يعني كان الحقيقة في اللغة استخدام اللغة في موضوع علاقة بس صح كده استخدام النقد فيما وضع على اللغه معلش هو برضه معنى اللغه ما هنتكلم فيها بس انا لسه هنتكلم في المعنى اللغه والمعنى الاصطلاحي بس انا لما جت بس سريعه مش عارف انما هنتكلم فيه ماشي احنا بنقول عندنا احتمالين دلوقتي احنا متفقين ان المتبادر الى الذهن احنا بنسميه حقيقه من اللفظ اللفظ له معنيين اسد المتبادر الى الذهن في ايه الحيوان المعروف اللي بيجي بعد كده في قرينه الرجل الشجاع طيب هل المخالف هل هو متفق معانا في المعنى ده ولا مخالف لو متفق معانا في المعنى ده يبقى الخلاف بيننا مبطل في انكار المجاز ويبقى ده تحكم منه لانه لا مشيحة في الاصطلاح ومفيش داعي لانكار كلمه المجاز وده معروف عند جماهير الجماهير يعني جمهور العلماء اما لو بيختلف معانا في المعنى ده يعني بيختلف بيقول لا ان اللفظ يحمل على المعنيين بصوره متساويه على الرجل الشجاع وعلى الحيوان المفترس يبقى يلزم من ذلك او هو الاول ان يحمل على المعنيين ونقول يا اما يلزم ان هو يكون اصغر في معنى يا اما يكون متساوي في المعنيين لو قال اصغر في معنى يبقى وطقنا صح؟ لو قال متساوي في المعنيين يبقى لازم من ذلك الاشتراك يبقى يلزم من ذلك ان كل الكلمات دي مشتركه ويلزم من ذلك انها كلها مجمله ده اولا ثانيا يلزم من ذلك الا يتبادر بالذهن يلزم ذلك ان انا لما اسمع كلمه اسد يبقى المعنيين متساويين عندي وهذا غير واقع. هل ده بيحصل؟ ما بيحصلش. فالاظهر ان القوى المجاز في اللغه والقول بعدم القوى في اللغه قول في منتهى الضعف. اضعف منه القول بعدم القوى المجاز في القران. يعني اللي بيثبت قوى المجاز في اللغه وبينكر القوى في القران قول اضعف من القول بعدم وقوع المجاز في اللغة لأنه قوله بثبوت المجاز في اللغة ألزم نفسه بلوازم كتير فلما نشوف مثلا ابن داود لما احتج بعدم جواز اسبوع المجاز في القرآن ليهم ثلاث حجج ابن داود وسائر الظاهرية. الحجة الأولى استدلوا بأن المجاز إنما يصار إليه عند الضرورة، المجاز يصار إليه عند الضرورة والحاجة، وخطاب الله عز وجل منزه عن ذلك، فالله عز وجل لا يوصف بالضرورة ولا بالحاجة. ده أقوى دليل يعني الاستدلال ده ومريم ثلاث أدلة عقلية، ده أقوى دليل فيه اللي هو إيه؟ إن المجاز لا يستعمل إلا بالضرورة أو لموطن الحاجة، وخطاب الله عز وجل منزه عن ذلك، منزه إن ربنا عز وجل يكون مضطر أو محتاج، وخطاب الله عز وجل ما فيش احتياج أو ما فيش ضرورة يعني. الجواب أولا أن لا نسلم أن المجاز إنما يصار إليه عند الضرورة أو الحاجة فقط، وإنما قد يكون ذلك لعلة مستحسنة عند العرب، من أمثلتها مثلا المبالغة كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، أو زيادة بيان حال المذكور مثل قولنا فلان أسد. هل لما أقول لك فلان أسد ولا فلان شجاع؟ لا شك أسد فيها زيادة بيان حال ومستحسن، وده ما فيهوش اضطراب. اللي بيقول فلان أسد عارف كويس، يعرف يقول فلان شجاع ولا ما يعرفش، عارف ومش محتاج إن هو يقولها، يعني ما عندوش مشكلة في إن هو يقول فلان شجاع، لكن عبر بأسد استحسانا لأن ده في المعنى أبلغ وأفصح وأحسن وتفيد زيادة معنى. ماشي. منها أن تكون الحفيظة كلمة ثقيلة على الأسماع أو مستهجنة قبيحة الذكر، يعني ممكن تكون الحفيظة كلمة ثقيلة زي مثلا الخلفانيق، عمر ما حتى يستخدمها دي للدهي، أو الكلمة مثلا قبيحة الذكر يستقلح من ذكرها فلذلك يعدل إلى المجال. ماشي. فده كله معروف عند العرب، والقرآن نزل بلغتهم وعلى عاداتهم وعادتهم استخدام المجاز مع القدرة على الحديث. ولذلك قال بعض الأصوليين أن من زعم أن القرآن لم يقع فيه مجاز زعم أن القرآن ليس بعربي، إن أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. وكون القرآن عربي يفهم منه إيه؟ إنه نزل على عادة العرب في التكلم وفي الكلام، ومن عادتهم التكلم بالحقيقة وبالمجاز، والتكلم بالمجاز مع القدرة على الحقيقة. لذلك استدل ابن سريج على ابن داود أبو العباس ابن سريج، طبعا ده من كبار أصحاب الشافعية من الجيل الثالث، يعني من الطبقة الثانية بعد تلاميذ الشافعي. استدل على ابن داود بقوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات، فقال والصلوات لا تهدم، وإنما أراد بها مواضع الصلوات. هل الصلاة تهدم؟ وإنما أراد بذلك في المواضع، وإن كان في اعتراض على هذا المثال، لكن ده المثال اللي هو استدل به على ابن داود وتوقف ابن داود، ابن داود لم يرد عليه. ماشي. فدي النقطة الأولى. ومنها قول الله عز وجل تحرير الرقبة، لا يمكن أن يكون المقصود أنه يحرر الرقبة ويفضل باقي العبد في العبودية، يعني الرقبة بس اللي تبقى حرة وباقي الجسم يفضل في العبودية، ده مستحيل يفضل في الرقبة، مستحيل أن يكون المعنى كذلك. طيب ده كان أول استدلال، وده أقوى استدلال عنده. ثاني استدلال استدلوا به أنه لو قلنا بأن المجاز وقع في القرآن لزم من ذلك إطلاق اسم المجيز أو المجيز أو المتأول أو غيرها على الله عز وجل. طبعا استدلال في منتهى الضعف، بين الضعف. أولا لأن لو قلنا إن ده حتى من أفعال الله عز وجل فلا يلزم اشتقاق الاسم من الفعل، يعني مش كل فعل لله عز وجل يلزم من ذلك إنه يشتق منه اسم، فقوله في منتهى الضعف. النقطة الثالثة اللي هم اتكلموا فيها قالوا إن المجاز خصيم الحقيقة، يعني عكس الحقيقة، وبذلك المجاز يصبح كاذبا، والقرآن منزه عن وقوع الكذب فيه. ده الاستدلال الثالث، وده شبه الاستدلال الثاني لفي منتهى الضعف. ليه؟ هنرجع لتعريف الحقيقة. الحقيقة لما بنتكلم عنها في الحقيقة المقابلة للمجاز لغة مش من الحق بمعنى الصدق، إنما من حق الشيء أي ثبته، من حق الشيء أي ثبته، فيكون معناها الثابت، ده المعنى اللغوي. يبقى الحقيقة هنا الشيء الثابت، أما المجاز المتجاوز، المتجاوز به من التجاوز أو العبور. فالحقيقة هنا مش مضاد للكذب أصلا، الحقيقة هنا مضاد للمجاز، وإلا لازم من ذلك ولا يعقل العرب استحسنوا في المجاز واستحسنوا الصدق واستقبحوا الكذب. كان يلزم من ذلك ايه؟ اجتماع الناقدين. ازاي العرب يستحسنوا الصدق ويستقبحوا الكذب في نفس الوقت يستحسنوا المجاز؟ طيب الحقيقة قلنا ان هي لغة من حق الشيء اي ثبت، اي ثبت الشيء زي حق القول اي ثبت القول. بعض الآيات ليهم تأويلات، مثلا وسأل القرية ليهم تأويلات عديدة، منها أولا يقول لك إن القرية لفظ مشترك يطلق على الأبنية ويطلق على أهل القرية، ده الرد الثاني، وده ذكروا البعض قالوا إن وسأل القرية المراد بسأل الأبنية فعلا، ده ذكروا البعض المراد بسأل الأبنية لأنك نبي من سوار أنبياء الله فاسأل الأبنية لعل الله عز وجل أن يستنطقها فتصبح معجزة لك شاهدة على صدقك. نعم؟ تحليل رقبة. لذلك أنا ذكرت أنه من أقوى الأدلة اللي يصعب تأويلها، لأن لو قال الرقبة تطلق على الجسم على الجسد بالكامل لغة، وعن القول لما نيجي في يد يعني هو البعض قالها هروبا من تأويل الأسماء والصفات، يعني هروبا أو خوفا من التأويل وفهم أولا، لكن لا يلزم منه مشكلة تانية. إن أنا لو قلت دلوقتي اليد حقيقة في اليد اللي هي المعروفة وحقيقة في النعمة أو في القدرة أصبح اللفظ مشترك، يبقى لما هو يقول لي اليد دليل على القدرة أو دليل على النعمة مع أو أنا بقول له اليد لا يد بالمعنى اللي إحنا عارفينه، طب هو اللغة بتسنده وبتسنده صح؟ هو مشترك في اللفظ، اللفظ مشترك بين المعنيين. إنما لو قلنا إن هو حقيقة في اليد مجاز في القدرة أو في النعمة، يبقى ساعتها نحمل على الحقيقة حتى تأتي في قرينة بالمجاز بشروط المجاز اللي قلناها في العقيدة. ماشي، يبقى الحقيقة من حق الشيء أي ثبته، وهي الأصل في اللغة وحدها. طبعاً الحد اللي هيعرف بيه دلوقتي ده حد الحقيقة اللغوية. كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل، كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل. وقيل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به، ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به، وده ما ينفعش تعريف للحقيقة اللغوية، إنما يا إما يكون تعريف للحقيقة العرفية، أما تعريفه للحقيقة المطلقة فده تعريف المعتزلة. يعني التعريف ده منقول عن المعتزلة أصلا في تعريف الحقيقة، وده له موارد عقدية تانية خالص، إنما يصح لو هنعرف دي الحقيقة العرفية. وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر حقيقة في الماء المجتمع الكثير، ومجاز في الفرس الجواد والرجل العالم، فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه ولا يحمل على المجاز إلا بدليل، وقد لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات فيحمل على ما وضع له. يبقى الحقيقة قد يكون لها مجاز وقد يكون لا يكون لها مجاز. أما المجاز فيلزم من وقوعه وجود حقيقة للنفس. يبقى الحقيقة لا يلزم أن يكون لها مجاز، أما المجاز يلزم أن يكون له حقيقة. ماشي؟ طيب، أما المجاز فحده ما نقل عما وضع له، ده على التعريف الأول للحقيقة. وقل التخاطب به ده على التعريف الثاني للحقيقه. ماشي، يبقى على التعريف الاول اللي احنا قلنا ان هو ده التعريف الحقيقه اللغويه، لو حبينا نعرف المجاز نقول ما نقل عما وضع له. على التعريف الثاني اللي هو ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به، هيبقى تعريف المجاز ما قل التخاطب به. وقد يكون ذلك بزياده ونقصان وتقديم وتاخير واستعاره. احنا عندنا المجاز اما مجاز عقلي واما مجاز لفظي، إما مجاز عقلي وإما مجاز لفظي. الأربع أنواع المذكورة هي أنواع المجاز اللفظي، أنواع المجاز اللفظي. أما المجاز العقلي فهو التجاوز في الإسناد، التجاوز في الإسناد. زي إيه التجاوز في الإسناد؟ التجاوز في الإسناد زي لما نقول بنى الأمير القصر، هل الأمير نزل بنى القصر بإيده؟ إنه هو أمر العمال والعمال بنى القصر، ده اسمه مجاز عقلي. تجاوز حصل في إيه؟ في إسناد الفعل، يسند الفعل البناء الى الامير، والاصل ان فعل البناء يسند لمين؟ للعمال. فالإسناد هنا إسناد عقلي في الإسناد، المجاز هنا مجاز عقلي في الإسناد. أما المجاز اللفظي هو التجاوز في اللفظ، هو الأربع أنواع اللي احنا ذكرناها: بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير والتعارض. ماشي؟ طيب الثلاثة الأولانيين اللي هو زيادة ونقصان وتقديم وتأخير، احنا عندنا المجاز اللفظي نوعين: مجاز تركيبي ومجاز إفرادي. يعني مجاز تركيبي يعني التجاوز خطر في التركيب نفسه، ومجاز إفرادي يعني الكلمة نفسها استخدمت في غير معناها. مثال للمجاز التركيبي مثلا: واسأل القرية. ماشي؟ أو اسأل هنا بمعنى زي ما هي، القرية بمعنى القرية، لكن احنا حذفنا كلمة أهل، يبقى ده حصل تجاوز في ايه؟ في التركيب. طيب التجاوز الإفرادي أو المجاز المفرد ده الكلمة نفسها، لما أقول مثلا أسد، أسد، هل أسد هنا وأنا أقصد بيها بطل شجاع، رجل شجاع، هل أقصد بيها نفس المعنى الأصلي ليها؟ لا، حصل هنا ايه؟ التجاوز في اللفظ المفرد. الأربع يعني اللفظ نفسه ما استخدمش في معناه، بخلاف المجاز التركيبي اللفظ مستخدم في معناه بس التركيبة نفسها مش في المعنى. ماشي؟ فلما نقول مثلا المجاز الزيادة قول إني عز وجل ليس كمثله شيء، والمعنى ليس مثله شيء، والكاف زائدة، والكاف زائدة، طبعا اتكلمنا عليها في العقيدة البسيطية التوسع، قالت ليس كمثله شيء، واتكلمنا عليها في الورقات بقى. والنقصان كقوله تعالى: واسأل القرية، والمراد أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه المقام. يبقى الأصل إن هي واسأل أهل القرية، فعبر واسأل القرية، فحصل هنا التجاوز للنقصان، نقص كلمة من السياق. والتقديم والتأخير كقوله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والمراد به أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. ماشي؟ والاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، فاستعار فيه لفظ الإرادة، فاستعار فيه لفظ الإرادة، لأن الأصل عندهم أن الجدار لا إرادة له. طبعا دي مسألة خلاف. ماشي؟ وما من مجاز إلا وله حقيقة وقد نقل عنه، لأن قد بينا أن المجاز ما نقل عن ما وضع له، وما وضع له هو الحقيقة. طب كيف نعرف المجاز من الحقيقة؟ يعني زي نعرف أن اللفظ ده وضع حقيقة لكذا ومجازا لكذا؟ بأمور: أولها بتبادل الذهن العربي ليها وبنقل أئمة اللغة. يعني بنقل أئمة اللغة مثلا تلاقي أئمة اللغة بينقلوا من اللفظ حقيقة في كذا. اثنين: تبادل الذهن إليها، إن الذهن بيتبادر إلى هذا اللفظ، إلى هذا المعنى من اللفظ. ماشي؟ منها أن يصرحوا بأنه مجاز وقد بين أهل اللغة ذلك. منها أن يستعمل اللفظ فيما لا يصدق إلى الفهم عند سماعه، قولين في البليد حمار وفي الأبل ليس. منها أن يوصف الشيء أو يسمى بما يستحيل وجوده، قوله عز وجل: واسأل القرية، حيث يستحيل سؤال القرية. منها أن لا يجري ولا يضطرد، لا يجري ولا يضطرد، يعني إيه يضطرد؟ يعني يبقى متكرر كل الأمور، فقوله في الرسل الصحيح جبل، ولا يقال ذلك بغيره. لو عندي مثلا ورق تقيل ما بيقالش جبل، كان قد يضطرد يعني يمشي كل الصور. المثال الأقرب: لا يقال، يقال للرجل الطويل نحلة، ولا يقال ذلك مثلا لو حبل طويل ما يقالش عنه، ما يقالش فيه نحلة، فيعرف من ذلك المحلة هنا للطول مجال مش حقيقة. منها ألا يتصرف فيما استعمل فيه كالتصرف فيما وضع له حقيقة، كالأمر في معنى الفعل، لا تقول فيه أمر يأمر كما تقول في الأمر بمعنى الخبر. يعني إيه الكلام ده؟ عندي الأمر دي معنى إيه؟ الأمر بمعنى القول اللي أنا بقول لك أمرت كذا، والأمر بمعنى الشأن، لما اقول لك مثلا امرك كذا، هو حقيقه في ايه؟ في الامر بمعنى القول، حقيقه في الامر بمعنى القول، هو امرك كذا، مجاز في الفعل، الشأن، كان امره كذا. طب عرفنا ازاي ذلك؟ ان ده بيتصرف، إنما ده ما بيتصرفش، يعني الأمر بمعنى القول ممكن أقول أمر يأمر أؤمر، إنما في معنى الفعل ما ينفعش أجيب منه فعل مضارع ولا ماضي ولا أمر. كون المتصرف فيه في اللفظ دليل على إيه؟ دليل على إيه؟ وده الحقيقة. كذلك لو يتصرف فيه في المعنى زي إيه؟ ممكن أصف الغريب بأن هو حمار أو البليد بأن هو حمار، لكن مش أصف صوته بأن هو بهيم، صح؟ فيعرف من ذلك أن الحمار حقيقة في الحيوان مجاز في البليد أو في الغريب. ماشي؟ في القول، لأنه يتصرف، إحنا قلنا أن من علامات الحقيقة والمجاز أن المجاز لا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرف فيما وضع له الحقيقة. التصرف ده قد يكون تصرف في المعنى وقد يكون تصرف في اللفظ. التصرف في اللفظ زي أن أنا أجيب منه الماضي والمضارع والأمر والمصدر وغيره. فلما نيجي نشوف الأمر، الأمر بمعنى الفعل، هل بجيب منه فعل مضارع أو ماضي الأمر اللي هو بمعنى الشأن؟ ما بيحصلش. إنما الأمر بمعنى القول لو معنى الأمر إن أنا بأمر فلان بكذا، ممكن أقول أمر يأمر أؤمر أمر وهكذا. ماشي؟ ماشي. نعم؟ لا، في مجاز على مجاز ده لسه هنتكلم فيه، إنما الاضطراد ده بنقول معناه إيه؟ كلمة نخلة الأصل فيها إن هي النخلة في الشجر وبتستخدم للرجل الطويل، لكن هل هي حقيقة في الكون؟ عشان نعرف إن هي مش حقيقة في كل شيء طويل نبص هل بتستخدم مع كل شيء طويل ولا مع الرجل الطويل فقط؟ هنلاقي مثلا لو حبل طويل هل هنقول عليه نخلة؟ ما بيستخدمش اللفظ ده. فعرف من ذلك إن هو مش حقيقة في الطول، إنما هو مجاز في الطول. حقيقة في إيه؟ في الشجرة المعروفة. فده معنى الاضطراد ان هو مش مضطرد، مش كل صوره فيها حاجه طويله بيطلق عليها نخل او بتسمى بنخله مجاز. ماشي. المساله اللي هي انت كنت بتسال عليها بقى مجاز المراتب، مجاز المراتب. قد ياتي المجاز بمراتب. يعني ايه معاك؟ مساله مجاز المراتب او المراتب، قد ياتي المجاز بمراتب كقوله تعالى قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. طيب هل ربنا عز وجل بينزل فعلا في انزال لباس؟ امال بينزل ايه؟ ايه اللي بينزل من السماء؟ الامطار. مش الامطار هو اللي بينزل لباس، الامطار. فيبقى هو بينزل المنزل، المنزل هو الماء المنبت للزرع المتخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس. يبقى كده في كذا مرتبه. هو ماء عبر بالماء وأراد أو عبر باللباس وهو أصلا مشى الماء. يبقى الماء الزرع الغاز، الغاز ده بينتج ينتج منه اللباس. يبقى هنا المفروض لو قلنا إن هنا العلاقة علاقة سببية، دي مش سببية مباشرة، إنما في كذا مرتبة في السببية. يعني دي سبب ودي سبب في دي، ودي سبب لدي، ودي سبب لدي. وأصلا ده اسمه مجاز المراتب، مجاز المراتب. احنا نقف هنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في اي اسئله؟ ده خالص؟